اللهم زلزل أعداءنا زلزالا شديدا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أحصهم عددا وقتلهم مددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إن المسلمين في كل مكان مظلومون، اللهم إنا نحن مظلومون، اللهم إنا نحن مظلومون، إنه لا ناصر إلا أنت، وأنت خير الناصرين، وأنت خير الناصرين، وأنت خير الناصرين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم اختمنا بحسن الخاتمة وبكلمة لا إله إلا الله، اللهم هون علينا سكرات موتنا، اللهم هون علينا سكرات موتنا، اللهم هون علينا سكرات موتنا، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك